بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الكلام في هذه المحاضرة عن الأصل الرابع من الأصول الإسلامية من أصول الدين والعقيدة، وهو الإمامة. ونقصد من الإمامة الخلافة الدينية والدنيوية للرسول على الأمة بعد رحيله صلى الله عليه وآله. حكمة الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات والأحبة في الله قد اقتضت أن يرسل لخلقه مبشرين ومنذرين كي يعلموهم ويثقفوهم ويرشدوهم إلى طاعة الله ويحذروهم من معصيته. هذه الحكمة هي نفسها تقتضي أن يجعل لكل نبي خليفة بعد رحيله في أمته، وإلا فلو ترك الأمة بعد رحيل نبيها هملا من دون أن يجعل عليها خليفة، من دون أن يجعل على هذا الدين وصيا وقيما يحافظ على تطبيقه بين الناس، لو لم يفعل ذلك لنافى ذلك حكمته، وهو الحكيم المطلق كما مر علينا في الأصل الأول وفي الأصل الثاني من أصول الدين. ولا بد في اعتقادنا أن يكون الإمام معينا من قبل الله عز وجل ومن قبل الرسول صلى الله عليه وآله، فهما الأعرف بالشخص المؤهل ليتحمل هذه المسؤولية الجسيمة، خلافة الرسول الدينية والدنيوية أمر عظيم يحتاج إلى شخص تتوفر فيه مؤهلات كما تتوفر في النبي مؤهلات معينة، وقد أشرنا إليها من الصدق والأمانة والشجاعة وغيرها، وقد تم ذلك وحصل في عهود الأنبياء السابقين. فنبي الله موسى عليه السلام مثلا عين يوشع ابن نون وصيا له، وطبعا كان ذلك بأمر من الله. ونبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام عين وصيا له في أمته وهو آصف ابن برخيا. ونبي الله عيسى عليه السلام عين الحواريين من بعده، وكل ذلك قد شهد به القرآن الكريم. وحينما نرجع إلى تعيين وصي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نجده ونجد التمهيد له من بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله برسالة الإسلام. فقد روي أن أحد بني عامر واسمه بحيرة ابن فراس قال للنبي صلى الله عليه وآله: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر، يعني الخلافة والإمامة من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمر إلى الله يضعه حيث يختار. وفي هذا المعنى قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وآله ومنذ بدايات بعثته يؤكد أن تعيين الإمام والخليفة من بعده بأمر من الله تعالى. وبالفعل فقد بلغ النبي صلى الله عليه وآله ما أرسل به من دون نقصان، ومن أهم ما أرسل به الولاية والخلافة من بعده حتى يستمر الدين، وهذه هي الغاية من إرسال النبي صلى الله عليه وآله. عين النبي صلى الله عليه وآله بالفعل خلفاءه في أمته من بعده، وهم أهل بيته الأئمة الاثنى عشر، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولو أردنا الاستدلال على ذلك أي على إمامة الأئمة الاثنى عشر لطال بنا المقام، فالأدلة في هذا المقام كثيرة جدا ولا يمكن إحصاؤها، سواء ما كان منها من كتب الشيعة الإمامية أو ما كان منها من كتب مخالفيهم ومن هو ليس على مذهبهم. ولكننا نشير هنا إلى بعض أهم الأحاديث في هذا المقام، وتلك الأحاديث التي نشير إليها أحاديث ثابتة في كتب مخالفي الشيعة قبل كتب الشيعة. أولها حديث الثقلين، وقد تواتر هذا الحديث وروي بطرق كثيرة جدا عند السنة والشيعة. نروي هذه الصيغة الواردة في أهم كتب أهل السنة، قول النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية الشريفة يؤكد أنني إذا رحلت عن هذه الدار سأترك فيكم شيئين، إذا تمسكتم بهما، إذا اعتصمتم بهما، إذا تابعتموهما لن تضلوا الطريق المستقيم. ما هما هذان الشيئان والطريقان؟ قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأكد على أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه صلى الله عليه وآله الحوض، بمعنى أنهما لن يتناقضا، لن يتقابلا، لن يرد أمر من عترة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يخالف القرآن، ولن تجد آية تخالف ما يذكره آل محمد ويقومون بتعليمه للناس. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا هو متواتر عند الفريقين من السنة والشيعة، حديث السفينة، قوله صلى الله عليه وآله إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله شبه في هذه الرواية الشريفة أهل بيته بسفينة نوح. كلنا يعلم أن سفينة نوح في ذلك اليوم العصيب في يوم نوح عليه السلام في اليوم الذي نزل فيه الطوفان وأخذ كل الكافرين بشريعة نوح عليه السلام، ذلك اليوم ليس هناك من وسيلة للنجاة من أمر الله إلا ركوب سفينة نوح. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذن من اتبع أهل بيت محمد نجا، ومن تخلف عنهم ولم يوالهم ولم يقتدي بهم ولم يتابعهم ولم يشايعهم إذن هو غارق. والغرق هنا طبعا معناه دخول النار، معناه عدم دخول الجنة الذي هو الفوز والسعادة. الرواية الثالثة التي تواترت أيضا ورويت في كتب الفريقين من السنة والشيعة ولا غبار عليها، قوله صلى الله عليه وآله: الأئمة 12 وكلهم من قريش. النبي الصادق الأمين على رسالة الله يؤكد أن الأئمة من بعده 12، أنهم كلهم من قريش. ولا شك أننا لا نجد أئمة عددهم 12، لا نجدهم وكلهم من قريش إلا في أئمة أهل البيت الذين أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هؤلاء الأئمة الذين عينهم الله عز وجل وعينهم الرسول بأمر من الله وبينهم لأمته هم على الترتيب: الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام الحسن بن علي ابن أبي طالب عليه السلام، الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام، الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هؤلاء هم الأئمة 12 الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله خلفاء في أمته، وذلك بأمر من الله عز وجل. ولذلك يسمى المذهب الحق بالمذهب الشيعي الإمامي 12 نسبة إلى 12 إماما. أما غير هؤلاء الأئمة، غير هؤلاء الذين ذكرناهم من العلويين والصالحين والعلماء، فمهما كان منهم كان مقامه عاليا، مهما بلغ من المرتبة العالية والقرب من الله عز وجل فليس بإمام. ومن الأخطاء الشائعة حينما يطلق بعض الناس لفظ الإمام على غير هؤلاء، كما يقولون الإمام العباس ابن أبي طالب، أو يقولون الإمام الحمزة، أو يقولون الإمام، وهكذا. هذا خطأ شائع أو إنه من باب التعظيم والتبجيل. كذلك يطلق بعض الناس لفظ الإمام على بعض الفقهاء على بعض العلماء الكبار فيقولون الإمام الفلاني وهكذا، هذا من باب التعظيم والتمييز عن سائر العلماء العاديين، وإلا فإن هذا اللقب مختص بالإمام المعصوم عليه السلام. الآن وقد عرفنا الأئمة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته من بعده، نحتاج إلى الاطلاع على شيء ولو بسيط من حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا ما نتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.